باب في الزكاة، وأنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد. نعم، هذه حيلة لا شك، الحيلة هذه واضحة، لا يجمع بين لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وذلك أن العمال الذين يذهبون إلى البدو في المواشي ربما يفرق الإنسان ماشيته لئلا يلزم بالدفع. مثاله رجل عنده 40 من الغنم، فيها زكاة أو لا؟ فيها كم؟ شاة. فوزعها، جعل 20 في هذا المكان و20 في المكان آخر. فإذا جاء العامل ولم يجد إلا 20 و20 في مكان آخر لم يلزمه بالزكاة. هذه يفعلها لأجل إسقاط الزكاة، لأجل إسقاط الزكاة. كذلك لا يفرق بين لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. تفريق المجتمع واضح، لكن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف ذلك؟ 40 فيها شاة، والأربعون الثانية فيها شاة، أليس كذلك؟ لكن لو جمعت صار شاة واحدة. فربما يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. يعني مثلا أنا عندي 40 وأنت عندك 40، كذا، إذا جمعناهما فالخلطة كما قال العلماء في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد. الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد، فيجتمع من الثلاثة كل واحد عنده 40 شاة، ويقول هات 40 عندي وهات 40 عندي، كم يكون عنده؟ 120. كم فيها؟ شاة واحدة. لكن لو كان كل واحد وحده لوجب 3 شياة. فهنا جمعوا بين متفرق إيش؟ خشية الصدقة. والأول اللي عنده 80 اللي عنده 40 فرقها أيضا خشية الصدقة. هذه حيلة لا شك. والقاعدة أن من تحيل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط، ومن تحيل على فعل محرم فإنه لا يحل. أفهمتم؟ الواجب لا يسقط بالتحيل، والحرام لا يحل بالتحيل، وإلا لكان كل إنسان يتحيل ويسقط ما أوجب الله عليه أو يستبيح ما حرم الله عليه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.